اللهم صلي على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طال. اللهم صلي على نبي ركب البراقي محمد عين الوجود طال. محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي البراق محمد عين الوجود طه نبدا باسم الكريم نعم الحي الرزاق الله الله نطرز حلا من سغا ونقول فهم لغا هل الدمع رماقي محبوب جوار حسباق ربو فدوى للحشاق بالزغني تمزاقي لا حول لي من قضاء اللهم صلي على نبي ركب البراقي وحمل عين الوجود طه اللهم صلي على نبي راكب البراق وحمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي راكب البراق وحمد عين الوجود طه قبل ما حيسيد المشر في قلبي رسام حبته في قلبي رسام حبته ضي هلال وطلعت البدر ربي أمرنا بطاعته ربي أمرنا بطاعته حب المحي سيد النشن في قلبي رسام حبته في قلبي رسام حبته ضي هلال وطلعت البدر ربي أمرنا بطاعته ربي أمرنا بطاعته في الميزان وساعة نحشر قاعد نزوف شفاعته قاعد نزوف شفاعته هذا هو خير الهدى الحبيب الثاقي من جاب القرآن والنباهة وعطاك الحوض والوا وجعله تاقي أمته هو طبيب ده اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صلي على نبي ركب البراق محمد عند الجنطة صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالب أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب هو النبي المعظم هو النبي المعظم هو النبي المعظم المجتبى نعم الإيمان المجتبى الأدعج المكرم الأدعج المكرم الأدعج المكرم من خص من بين الأنام من قال أتى نبي فلا صلى عليه رب العباد ما نحقه طاير في اللقاء مناح طاير في اللقاء وحن شوقا للمراد وحن شوقا للمراد يا زين الخلائق يا زين الخلائق يا زين الخلائق يا زين الخلائق يا عين الحقيقة قد سبيت عشق قد سبيت عشق قد سبيت عشق قد سبيت عشق بالنفس الرقيقة حقة الحقائق حقة الحقائق حقة الحقائق حقة الحقائق وكانت وثيقة أيها الرسول الهادي الكريم لا تهجر محبك لا تهجر محبك لا تهجر محبك لا تهجر محبك في يوم عظيم قمر من فوق غصن نقم قمر من فوق غصن نقى قمر من فوق غصن نقى يا جليل سبحان من خلق يا جليل سبحان من خلق هذه الأنوار طالعته هذه الأنوار طالعته هذه الأنوار طالعته كل من قد هام فيه رقى كل من قد هام فيه رقى تتبهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدل الوجود منك كريم من كريم أباؤه كرماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله أجل البرايا وعلى صحبه رضا.